بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في قناة المنهج النقي النيجيرية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة، وهي ليلة الأربعاء، ليلة العشرين من شهر شعبان لعام 43,400، وفي هذه الكليمة لإخواننا طلبة العلم في بلاد نيجيريا، والتي عنون لها بالثبات على الحق، وهي كلمة فيها تذكير لنفسي ولإخواني، وفيها كذلك أيضا بعض الوصايا التي أسأل الله عز وجل أن يعيننا فنكون من العاملين بما نقول. فأقول إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الحق، وكذلك خلق الباطل، فالحق هو سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وكذلك الله جل في علاه من أسمائه الحق، فهو حق ويدعو إلى الحق، وأنزل كتبا وهي حق، وأرسل رسلا وهم حق. فالله جل في علاه أيضا بين لنا أن الحق والباطل يتدافعان، والأنبياء جاءوا لدفع الباطل. الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعظم مثال للحق وللخير على وجه الأرض. لماذا؟ لأنهم هم الذين يبتغون الإصلاح، هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم الذين يدعون إلى الخير، ويريدون إسعاد الناس في دينهم ودنياهم ومعادهم. والتدافع بين أهل الحق وبين أهل الباطل موجود منذ أن بدأ الله الخليقة، كما قال الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن هذا دليل على أن الحق والباطل ما زالا يتدافعان، لكن الله سبحانه وتعالى يدفع بأهل الطاعة وأهل الإيمان على أهل المعصية وأهل الشرك حتى لا تفسد الأرض، لأن أهل الشرك وأهل المعصية يفسدون الأرض ويفسدون كل شيء. لهذا قال: لولا هذا الأمر لفسدت الأرض، لهلك الناس. وعاقب الله عز وجل هؤلاء ومن معهم ومن سكت عن هذا الباطل. فالحق سنة الله سبحانه وتعالى، لأنه بالحق يمحو الله الباطل، كما قال جل في علاه: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. فهذه من سنته، أنه يزيل الباطل ويفضحه ويظهر حقيقته: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وكم من الآيات في كتاب الله تدل على هذا الأمر، أن الحق منتصر ولا بد، حتى لو كان لهذا الباطل من الزخرفة وكان له من التمدد، إلا أن الحق منتصر في النهاية. فلما كان الأمر كذلك، يجب الثبات على هذا الحق، وهذا الثبات لا شك ولا ريب أن له أسباب. وأعظم من يدعو إلى هذا الثبات هم أهل السنة والجماعة. فأهل الحق هم أهل الكتاب والسنة، وأهل السنة والحديث هم الذين على الصواب، وهم الذين على الحق لا ريب في ذلك ولا شك، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة. فأهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الطائفة الناجية، هم الذين ذكروا في الحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بذلك باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين وأخبر أن أهل الحق هم الذين يكونون على ما هو عليه وأصحابه عليه الصلاة والسلام. ولما جاءت قريش وقالت لعبد الله بن عمرو بن العاص: كيف تكتب عن محمد كل ما يقوله؟ فإنه يغضب ويرضى، فيقول كلامه في الرضا وفي الغضب. فقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج بينهما إلا الحق. فقوله بينهما يقصد بذلك شفتيه عليه الصلاة والسلام، لا يخرج من شفتيه إلا الحق، لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأهل الحق هم أهل الكتاب والسنة، هم أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، السلفيون، وهكذا. هذه مسميات لمسمى واحد. إذا عرفت ذلك فالزم هذا الحق والزم هذه الجماعة، لأنه يجب اتباع الحق. لماذا يجب اتباع الحق؟ لأنه واحد، الصراط المستقيم واحد، القرآن الذي أنزله الله هو واحد، كذلك الرب الذي نعبده سبحانه هو إله واحد، وهكذا النبي الذي نتبعه عليه الصلاة والسلام كذلك هو نبي واحد. فإذا كان الأمر كذلك، ألا يجب على الإنسان أن يعرف الحق؟ بل هذا واجب، يجب على الإنسان أن يعرف الحق وأن يتبع الحق، وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما المغضوب عليهم وكذلك الضالون، فهؤلاء قد أخبر الله عز وجل أن صراطهم غير صراط أهل الحق، لهذا في آية في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم لا بد فيه من العلم، لا بد فيه من العمل، وإلا لما كنت على الصراط المستقيم وأنت لا تعمل ولا تعلم بهذا، لا تعلم ولا تعمل بهذا العلم، كيف ستكون مفلحا وناجيا وأنت لا عرفت الحق ولا عملت به؟ فالحق أبلج، ظاهر، لا يخفى على الفطن والذكي، والموفق من وفقه الله. فلا بد من معرفة هذا الحق. فإذا عرفت هذا الحق وعملت به فأنت من أهل الحق. وهذا الحق هناك أسباب تجعل الناس تنفر عن هذا الحق، وقبل أن أذكر هذه الأسباب، هل هذا الحق يمكن أن يتعدد؟ لأننا ذكرنا أنه الحق واحد، والإله واحد، والرب واحد، والمعبود والمرسول والرسول والقرآن، فهل يقال لعل الحق يمكن أن يتعدد؟ الجواب هذا غير صحيح، الحق واحد ولا يتعدد ولا يمكن أن يتعدد. والدليل على ذلك ما قاله الله في القرآن، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن الشريعة التي أنزلها الله وأمر بالرجوع إليها عند التنازع هي شريعة واحدة، والصواب يكون مع واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا القرآن لو كان من عند غير الله لوجدنا فيه اختلافا كثيرا، لكن لأنه من عند الله ليس فيه اختلاف، فالاختلاف منفي عن هذا القرآن وعن هذه الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. ويؤكد ذلك الآيات الكثيرة التي قص الله عز وجل لنا عن الأنبياء وكذلك عن الصالحين، تبين أن الحق عند الله واحد ولا يكون إلا واحدا. ولهذا لما حصل الاختلاف في حكم داود وسليمان ماذا قال الله؟ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ماذا تستفيد مع أن داود حكم وسليمان حكم؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال العلماء هذا دليل على أن الحق واحد، والله عز وجل بين أن الحق في هذا الحكم مع سليمان عليه الصلاة والسلام وما قاله سليمان. لو استوي في إصابة الحكم، ما لماذا خص الله سليمان بالفهم؟ لو كان داود كذلك أصاب الحق في هذه في هذا الحكم، وسليمان أيضا أصاب الحق في هذا الحكم، فكان هذا على الحق في حكمه وهذا على الحق في حكمه، مع أن الحكمين مختلفان. لصوب الله عز وجل أيضا داود وذكر أنه كذلك فهمه، لكن لم يذكر ذلك، إنما خص سليمان بالفهم. لماذا؟ لأنه يقتضي أن كل منهما حكم، لكن الصواب كان مع سليمان عليه الصلاة والسلام. والدليل الذي يؤكد ذلك ما جاء في السنة: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، أما إذا حكم واجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فلماذا إذن جعل له هنا أجرين وجعل له عند الخطأ أجرا واحدا؟ هذا دليل على أنه ما أصاب الحق فما استحق الأجرين، أما الذي أصاب الحق استحق الأجرين، لأن الأجر واحد. فكونك استحققت الأجر هنا لا يستلزم أنك أصبت، لأن الأجر الواحد هنا لأجل اجتهادك. فكل مجتهد قد يجتهد ويصيب شيئا من الأجر، لكن ليس كل مجتهد يصيب الحق، فالحق لا يصيبه إلا واحد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل سرية وأرسل جيشا يؤمر عليه أميرا ثم يوصيه، فكان من الوصايا التي أوصاها النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يقول لهم كما في صحيح مسلم: إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. لماذا؟ قال العلماء: لأنه قد لا يصيب، بل في الحديث نفسه قد لا يصيب الحق ولا يصيب حكم الله، وحكم الله واحد والحق واحد. لهذا قال له عليه الصلاة والسلام: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. إذن هذا دليل صريح، والأدلة كثيرة في ذلك، أن الحكم واحد، أن الحق واحد. قد تكون الأحكام كثيرة، أما الحق فيكون واحدا. ولما اجتهد سعد بن معاذ وحكم في بني قريظة قال له: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، كما في الصحيحين: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. لو كان كل مجتهد مصيبا على الإطلاق لكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يثني على شخص بعينه كما أثنى على سعد بن معاذ، وكما بين الله فيما يتعلق بقصة سليمان ففهمناها سليمان، لكان الأمر الكل مصيب، وما جعل النبي عليه الصلاة والسلام قاضيين في النار، لأن القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار. لماذا دخلوا النار؟ لأنهم لم يقضوا بالحق، أحدهم عرف الحق وقضى بغيره، والآخر لم يعرف الحق ولم يقضي به بسبب جهله، فكذلك هو في النار، كما في حديث بريدة بن الحصيب عند أبي داود والترمذي وابن ماجة. إذا هذا هو الذي لا شك فيه، وهذا الذي عليه أهل السنة جميعا. فالحق لا يتعدد ولا يكون حقا وحقا وحقا، الحق واحد لا يتعدد. واكتفينا بهذه الأدلة التي ذكرناها، وهي أدلة صريحة وواضحة وبينة في أن الحق واحد ولا يتعدد. من أعظم أسباب مخالفة الحق اتباع الهوى، هذا السبب دائما نذكره ودائما نشير إليه. لماذا؟ لأن الهوى يجعل الإنسان يترك الحق ويميل إلى الباطل، بل أخبر الله في كتابه أن الإنسان قد يعبد هواه، فلو أن الإنسان اتبع الهوى سيقع في الضلال، سيقع في الشقاء في الدنيا والآخرة، ويحصل الفساد ويحصل الشر بسبب الهوى، يقع في البغي، يقع في الحسد، يقع في البدعة، في الكبر. هذا بسبب الهوى الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه. ولهذا أهل الجنة أخبر الله عنهم أنهم ينهون النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، هذا الذي يدخل الجنة لا يطيع هواه، لأن الحق إنما هو اتباع، وأول من اتبع هواه وكفر إبليس. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كيف تريد أن تتبع الحق الذي هو واحد وأنت تتبع هواك؟ وانظر إلى ما قص الله عز وجل علينا في القرآن من الأمم السابقة الذين عبدوا غير الله، ماذا صنعوا؟ عبدوا أهواءهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، ويقول الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. انظر في هذه الآية، إن لم تحصل الاستجابة وهي اتباع الحق، ماذا سيحصل؟ اتباع الهوى، لأنك لا مخرج لك بها من هذا. إما أنك تتبع الحق الذي جاء به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإما أنك تترك هذا الحق الواحد وتتبع هواك، فلا يحصل الاستجابة مع اتباع الهوى، وتحصل الاستجابة مع نهي النفس عن الهوى. لهذا قال الله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إذا هذا من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يترك الحق وينفر عن الحق، لأنه لم يستجب له وإنما استجاب لهواه. وهكذا اليهود والنصارى والمجوس والمشركون اتبعوا أهواءهم، فالله حذرنا من اتباعهم: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وكذلك أيضا من الأسباب الجهل، كثير من الناس لا يصيبون الحق ولا يتبعون الحق لأنهم في جهل، والجهل هو من أعظم أسباب الشر والفساد، ومن أعظم أسباب الضلال والشقاء. فكيف تريد أن تكون ثابتا على الحق وأنت جاهل بهذا الحق، فاقد الشيء لا يعطيه، أنت لم تتصور الحق ولم تعلم هذا العلم الذي يصور لك الحق ويبين لك هذا الحق، فكيف ستعمل وأنت لا تعلم، أنت جاهل؟ إذن هذا هو المقصود، أن من جهل ولم يتبع أهل العلم ولم يسأل عن أهل العلم وأهل التخصص وأهل الكتاب والسنة، ولم يقلدهم على الحق الذي هم معه الذي هم عليه، فلا شك أنه سيكون من أبعد الناس عن الحق. وكم من الآيات في كتاب الله تبين هذا المرض العضال، مرض الجهل الذي أضر بكثير من الناس، وكثير من الناس ضلوا وقلدوا غيرهم بسبب الجهل، فوقعوا واتبعوا أهل الباطل، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، ويوم القيامة سيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، وكذلك من أوزار الذين كانوا يضلونهم. فاحذر من الجهل، وارفع الجهل عن نفسك، وكن حريصا أن تتعلم وتدرس وتذهب إلى أهل العلم، لأن بذهاب العلم تذهب السنة ويأتي الشر والبدع، والله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. لهذا إذا ذهب العلماء ماذا يحصل؟ يظهر الشر ويأتي الجهال فيسألون بغير علم فيضلون ويضلون، يضلون ويضلون، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فاحذر من هذا كله، وابتعد عن الجهل وارفعه عن نفسك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من علامات الساعة كثرة الجهل ونزول الجهل ويرفع العلم، ونحن هذه الأزمنة لا شك أن أشراط الساعة قد وقعت فيما يتعلق برفع العلم وثبوت الجهل عند أكثر الناس، وكثير من العلماء قد فارقوا الدنيا ولم يبقى إلا الشيء القليل، وهذا بلاء عظيم. وإذا تكلمنا عن العلماء إنما نتكلم عن علماء أهل السنة، العلماء الراسخون أهل الكتاب والسنة، أما علماء أهل الضلال وأهل السوء فهؤلاء هم الذين زادوا الناس جهلا وتقليدا. إذن هذا من أعظم الأسباب وهو الجهل، وعلى طالب العلم أن يتقي الله في نفسه وأن يكون من العلماء، وأن يحرص أن يكون من أهل العلم، وذلك بالتعلم، وأن يكون عاملا بعلمه وأن يكون قدوة لغيره. كيف سيتمسك بالحق وهو يجهل ذلك، سواء جهل كله أو جهل بعضه؟ وهكذا أيضا من الأسباب التي ذكرها العلماء تجعل الإنسان كأنه أعمى لا يرى الحق، الكبر والحسد والبغي، هذه أمراض وهي أمراض القلوب. إذا تعلق الكبر بقلب مسلم أو بقلب طالب العلم، أو الحسد أو البغي، فإنه قد لا يوفق إلى هذا الحق، وتجده من أبعد الناس. لماذا؟ لأنه ينتقم لنفسه بسبب حسده وبغيه على الناس. لأن البغي، ما هو البغي؟ البغي هو مجاوزة الحد، فتقع في الظلم وتقع في الكذب وتستطيل في أعراض الناس وتتجاوز حدودك. وهكذا الحسد، تتمنى إزالة النعمة، سواء كانت نعمة دنيوية أو دينية، تتمنى أن تذهب عن أخيك أو عن جارك. فهذه أمراض خطيرة، ولهذا إبليس لما أصابه الكبر امتنع من طاعة الله وامتنع عن الانقياد لأمر ربه، فتكبر وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فادعو الله عز وجل أن يرفع عنك هذه الأمراض، وأن تكون متواضعا خاشعا ذليلا مسكينا من أهل المسكنة، كما جاء في الحديث: اللهم اجعلني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. والمقصود بالمسكنة هو هنا الخشوع والخضوع والأدب والبعد عن الكبر مع التواضع، يعني تكون متواضعا. ومن أعظم الأسباب أنك تتعوذ من إبليس، لأن إبليس هو الذي ينفخ في الناس في هذه الأخلاق السيئة، لا سيما الكبر، فهي من أعظم صفات إبليس. والله قد أخبر عنه أنه استكبر فكفر عندما امتنع من السجود، فطرده الله عز وجل وبين لنا أنه قد كفر بالله العظيم. وأيضا إياك، ثم إياك من التعصب، لا تتعصب لأحد يا طالب العلم، لا لشيخك ولا لبلدك ولا لعنصريتك في بلدك، ولا كذلك لقبيلتك، ولا لطائفة معينة، ولا لفقيه، ولا لمذهب. التعصب مرض خطير يجعل طالب العلم يتخبط، فإذا تخبط طالب العلم بهذا التعصب لا يرى الحق الذي هو أبلج وظاهر. إذن هذا هو السبب الخامس الذي تجعل الإنسان يتعصب، يتعصب لذاته أو لشخصه أو لإمام معين، أو يتعصب لآراء معينة، أو يتعصب لمقالة. طالب العلم لا يليق به التعصب، طالب العلم يتبع الحق، والتعصب مذموم. وقد ذمه الله عز وجل وبين أنه من صفات أهل الشرك وأهل الضلال، والأمم السابقة كانوا يتعصبون لآبائهم وأجدادهم، يقولون: هذا ما ألفينا عليه آباءنا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فالله يقول: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذن التعصب من الأمراض الخطيرة ومن الصوارف التي تصرفك عن الحق، فاحذر ولا تتعصب. ولما قال ذلكم الرجل يا للأنصار، وقال ذلكم الرجل يا للمهاجرين، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: دعوها فإنها منتنة. فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التعصب سيجعلك تصر على الباطل، وكلما جاءوا لك بالحجج والبينات وأنت تصر على الباطل، فكيف ستقبل الحق وأنت تتعصب وتدافع عن هذا الباطل؟ وقد تعلم الحق وتعلم أنك على باطل، لكن التعصب يجرك إلى هذا الخلق السيء من الإصرار على الباطل وعلى الفساد، كما كانوا في الأمم السابقة، كما كانوا. أليس الله قال عنهم: قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون؟ قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. إذن هم يصرون على التعصب، مع أنهم ما قالوا: أرنا هذا الهدى ونحن نتمنى أن نقع على هذا الهدى وأن نعرف الحق. يعني جئت به أو لم تأتي به، فإنا بما أرسلتم به كافرون. هذا هو التعصب الذي يجر إلى البلاء، فإذا وقع فيه الإنسان وقع في هذا البلاء العظيم. وانظروا إلى ما نقرأه في كتب الفقه مما يحصل في بعض المذاهب من التعصب، هذا يتعصب للشافعي، وهذا يتعصب لأحمد، وذاك لمالك، وذاك لأبي حنيفة، وهكذا. فحصل من البلاء العظيم عند بعض أصحاب المذاهب من سب وطعن، حتى حرم بعضهم أن يصلي الحنفي خلف الشافعي، أو أن يتزوج الحنفي شافعية إلا أن ينزلها منزلة أهل الكتاب. فيقول يجوز لك أن تتزوج شافعية، لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، فمن هذا الباب فلا بأس أن تتزوج شافعية. فانظروا إلى التعصب المقيت. وقد ذكر أيضا من ذكر أن من الأحناف من تعصب وقال إن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان سيحكم بفقه أبي حنيفة، ورد عليهم أحد الأحناف لكنه لم يكن متعصبا، قال: وعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهب. كذلك أيضا من الأسباب الغلو. احذر يا طالب العلم من الغلو، لا تغلو، لا تتجاوز الحد، لا تتشدد، كن منصفا، سر على ما سار عليه السلف، انظر إلى النصوص، لا تتعصب ولا تغلو في أحد، لأن الغلو إفراط وإسراف وفيه تشدد، والله حرم هذا في كتابه: لا تغلو في دينكم، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا حرم ذلك. فإذا وقع الإنسان في الغلو وغلا في الأشخاص أو غلا في المقالات فإنه لا يرى الحق ويصير كالأعمى. التوسط والاعتدال هو المطلوب في كل شيء. إذا نظرت في كتاب الله ستجد أن الله أمر بالتوسط في أمور كثيرة، حتى في أمور دنيوية. يعني الله يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا يعني التوسط، يريد التوسط سبحانه. كذلك: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، توسط. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أيضا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، كذلك توسط. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه وحسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. والنصوص كثيرة في ذلك. إذا أردت الحق وأردت الحنيفية السمحة فإياك والغلو، كن متوسطا، أمرنا بذلك. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. الحق هو الذي ليس فيه غلو، وليس فيه تعصب، وليس فيه جهل، لأن الغلو هو الذي حمل اليهود والنصارى على كفرهم ونسبوا الولد لله عز وجل. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهكذا من أسباب الانحراف ومن أسباب الوقوع في البغي الغلو. وانظروا إلى الخوارج. الخوارج لماذا وقعوا فيما وقعوا فيه؟ لأنهم استخدموا الغلو دينا. ولهذا من أبرز صفات الخوارج مع غلوهم كذلك الجهل، لكن نريد ما يتعلق بالغلو، فإن من أبرز علاماتهم الغلو في العبادة على غير السنة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وأن القرآن وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذا هو حالهم. وعندهم شدة، وعندهم جرأة، وعندهم كذلك تقليد، وإن كان يزعمون أنهم ليسوا أهل التقليد بل هم أهل تقليد، ويقلد بعضهم بعضا ويتركون منهج الصحابة رضي الله عنهم. وعندهم تعنت، وعندهم تشدد في الرأي إذا أخذوا رأي، على جهل وجراءة في سفك الدماء كالدواعش وغيرهم. ما الذي جعل الخوارج يتجرؤون على الصحابة وعلى قتل الصحابة وعلى قتال الصحابة؟ الهوى والغلو، هذه الأسباب التي ذكرناها آنفا. لا شك أن استحكام الهوى في عقولهم هو الذي جعلهم يصلون إلى هذه المرحلة، وبئست هذه المرحلة، يتجرؤون على قتل خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا هو حال الخوارج، وما أكثر من تشبه بهؤلاء. عقيدة التكفير بالذنوب عند الخوارج وعقيدة التكفير للمسلمين وللعلماء جاءت بهذه الأسباب: الغرور والتعالم والجرأة والغلو. فنفخ إبليس في هؤلاء وظنوا أنهم هم خير من في الأرض، ولهذا تجدهم أول الناس يتفرقون ويختلفون. أكثر الناس تفرقا واختلافا هم الخوارج. يخرجون على المسلمين وهم جماعات ويكفر بعضهم بعضا. وهذا يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. الأسباب في الحقيقة كثيرة، والمقام لا يتسع لذكرها كلها، ولكن هذه هي أعظم الأسباب التي يجب على المسلم أن يحذر منها. وعليك أن تكثر من الدعاء يا عبد الله، أكثر من الدعاء أن يثبتك الله عز وجل على الحق، وأكثر كذلك من ألا تقف مواقف أهل الباطل، لأن الناس موقفهم من الحق كما ذكرناه آنفا منهم من قبل هذا الحق وعمل به وتمسك وجاهد ودافع عنه ودعا إليه وصبر على الأذى، ومنهم في الطرف الثاني أهل الباطل تمسكوا بالباطل وجاهدوا في سبيل الشيطان ودافعوا عن هذا الباطل، وفي المقابل هناك صنف يعرف الحق لكنه متخاذل ونعتبره من الساقطين مع أهل الباطل، وإن زعم أنه على الحق لا تجد له نصرة للحق، ولا تجد له أنه يرفع رأسه بهذا الحق، ولا حتى يستطيع أن يثني على أهل الحق، وإنما آثر السلامة. ما فائدته وهو لم يرفع رأسا بهذا الحق؟ لهذا الله يقول: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني اعمل بهذا الحق واجتهد في تحصيله وفي كذلك الدعوة إليه، وانظروا إلى النصوص التي في كتاب الله، لأنه لا بد في الأخير من انتصار، لا بد في الأخير من انتصار الحق ومن ظهوره. أبو بكر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وحدهما، والمشركون بعدهم يبحثون عنهم، وهم في غار، فيقول: يا رسول الله، القوم قد أدركونا، بل لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذن الحق منصور. ولما تراءى الجمعان في زمن موسى وقالوا إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذا دليل على أن الحق منصور، مع أن الموقف من أصعب ما يكون، أمامهم بحر وخلفهم العدو فرعون أكفر خلق الله في ذلك الوقت. فالله عز وجل جاء بالحق وجاء بالنصر من عنده، فشق لموسى البحر وأنقذه من فرعون وجنوده، بل وأغرق فرعون وجنوده. فسنة الله عز وجل أنه يجعل من الأمة من تقوم بالحق، كما قال الله أيضا عن قوم موسى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهكذا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فلا بد من قيام الناس أو بعض الناس بهذا الحق ورفعه، وأكثر من يدافع عن هذا الحق وينتصر له ويظهره هم أهل السنة وعلماء أهل السنة. لكن ما هي الأسباب التي تعينك على أنك تقوم بهذا الحق؟ الاستقامة، استقم على دين الله، استقم على الصراط، كن قدوة، لا بد أن تكون مستقيما، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. كيف ستظهر الحق وأنت ما عندك استقامة أصلا؟ ولهذا الله ثبت نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه يلجأ إلى ربه ويفتقر إليه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. وهذه من الأسباب أن تلازم الحق، لابد من الصبر مع أهل الحق، تكون معهم في مجالسهم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر معهم، تلازمهم. فملازمة الحق وأهل الحق من الأمور التي تثبتك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الآيات. والشيء الأخير: الثبات وعدم التراجع. لا تضعف ولا تكن جبانا ولا تخشى من تهويلهم، مهما هولوا ومهما أفزعوك لا تخف، أنت ثابت. وانظر إلى ما حصل لسحرة فرعون، هددهم فرعون: وسأفعل ولأقطعن ولأصلبن. ماذا فعلوا؟ رحمهم الله ورضي الله عنهم، صبروا وقالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. اقرأ في سيرة الأنبياء، اقرأ في سيرة الصالحين، انظر كيف بذلوا أنفسهم، بذلوا الغالي والرخيص. الله يقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فلا بد من نصرة الحق وأهله، وسنة الله أيضا أن ينتصر الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. الآيات. وأختم هذه الكلمة وأذكر إخواني فأقول لهم: إن هذه الأيام كثرت الفتن، وظهر كذلك ضعف في التدين وفي التعبد، وتجد كذلك ظهور فساد النية وسوء القصد. فاحذروا من هذا كله، واحذروا من حب الرئاسة والتطلع، لأنها من أعظم أسباب التفرق والبعد عن الحق. احذروا من الجدال والخصومة في الدين، لأنها كذلك من أعظم الأسباب التي تبعدك عن الحق فتنتصر لنفسك. إياك من الإعجاب والغرور بنفسك والاعتداد. انظر إلى سيرة العلماء وكيف كانوا يتواضعون، وكيف كانوا يفرون من المناصب ومن الشهرة. جالس أهل السنة ولا تجالس أهل الضلال، وتذكر أن بذهاب العلماء ينتسخ العلم ويذهب العلم. إياكم والتخبط عن طريق طلب العلم، لأن هذا سيسبب لكم من الخيبة والحرمان والذل والهوان. فهذه هي نصيحتي التي أنصح بها نفسي وأنصح بها إخواني طلبة العلم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.